هؤلاء من الغزالي بخطه خط السباب كتبت عليه لا يجوز طبعه لأنه بحاجة إلى إعادة النظر. نقول عن قرة لذلك أول الغوض النظيف لا أعرف بفضل هذا الكتاب لأنه بصورة عامة يحتاج إعادة النظر فيه. معاني يستفيد منه. ما شاء الله. متكرر له. ومتوكل تخريج ومتأنق كتابة. الآن خطي كما كنت سمعت من معلمي للخط في المدرسة الابتدائية خطي كخط البط في الشط لا يحتاج يقرأ. تمام. تاريخ هذا الكتاب شيخ مدة منه كانت 52 و30 يعني قبل 60 المقصود الآن وأنا في عجزي وضعت هذا الذي ترونني فيه لم أعد أن أتمكن من الاستمرار في المشاريع التي كانت في يدي لكن ربي عز وجل امتن علي ببعض القوة وبعض النشاط لأن الحقيقة مضى علي أكثر من سنة وأنا شبه خائد ومر علي دور لم أستطع أن أخط خطا ولو كخط البط في الشرق لكن الآن أكتب وإذا تأنيت يرفع الخط وأزينه لكن لا أستطيع أن أتوسع الرجوع إلى المصادر وما هو ديدني في كل تأليه وهذا لا يخفى لمن كان منكم على اطلاع على بعض آثار ومؤلفات لكن ربي عز وجل لا يحد دين البطالة ولو في حالة العجز وجلوس في مقعد قلما أغادره قال همني بما أثمن نفسي في حدود طاقتي تفتح معي مشروع له علاقة بالبحث الذي أشرت إليه القرآن ألا وهو تهذيب كتابي صحيح الجامع الصغير أنا أهذب كتابي لأن هذا الكتاب أنف أيضا من نحو 40 سنة وكانت المعلومات محدودة والمصادر محدودة على الرغم أنني كنت أعيش في نسخة الظاهرية العامرة بالمخطوطات الأثرية والتي أعتقد أنني لعلي الفريد الذي فضى بكارة هذه الكتب لأني أذكر جيدا كنت آخذ الكتاب وأفتح الورقة أسمع طقطقة إيش هي؟ من قدم الإطاق إطاق الحجر بالحجر نعم ما هذا من تعمله ملحوش ومكتبه على الرغم من أني كنت محاط مثل هذه الأروق من المصادر لكن فيما بعد وجدت نفسي أغرق في مطبوعات من مخطوطات لم أكن أسمع بها من قبل إذا الأمر يتطلب إعادة النظر غرضي من هذا ولا كله أن أقدم لإخواني طلاب العلم درسا عمليا أنهم إذا وجدوا في أنفسهم طاقة للبحث والعلم والكتابة فليجعلوها لأنفسهم